حصريا على موقع djkimo.com. عيني ما بكاتش وغدرة قلبك ما كواتش، من قلبي خليك بعيد كي قربك مني ما فادش، ذنوني خابت ما سواتش، حبك كنقصه ما زادش وغرامي ليك صار ماضي. عيني ما بكاتش وغدرة قلبك ما كواتش، من قلبي خليك بعيد كي قربك مني ما فادش، ذنوني خابت ما سواتش، حبك كنقصه ما زادش وغرامي ليك صار ماضي. كذب على شكون تشكون مصدق غيري تفكيرك، لحديث لالوم اللوم في قلب مفيق ضميرك، هايم مغروم كي تخوني ماري ويناسيني، عايش مفعول ويصون وانت تخون وباقي على حيلك، وش المكتوب اللي مفرق ما بيني وبينك، فرقنا قلبك سواد واغمق من ليلك، جيت نودع فيك اليوم ما جيتش نشكيلك، لي بيني وبينك حكاية ونسيتها، 2000 صفحة وسخت أنا اللي طويتها، 2000 غلطة صلحت انتي ماريتها، ويلي ويلي ويلي ويلي يا ويل ليلي يا ليل ليلي ليلي يا ليل يا ليلي ليلي ليلي يا. عيني ما بكاتش وغدرة قلبك ما كواتش، من قلبي خليك بعيد كي قربك مني ما فادش، ذنوني خابت ما سواتش، حبك كنقصه ما زادش وغرامي ليك صار ماضي. عيني ما بكاتش وغدرة قلبك ما كواتش، من قلبي خليك بعيد كي قربك مني ما فادش، ذنوني خابت ما سواتش، حبك كنقصه ما زادش وغرامي ليك صار ماضي. يا ما سرحنا بافكارنا طيرنا غرامنا، يا ما بحنا بسرارنا خصمنا هنهارنا، وما ظنيت انا حياتي من دونك بيقوينا اللي جرالنا، ما ينقص من كارنا قد ما قدرنا، كعينا وسهرنا وبكينا في ديارنا، اللي جرينا عليك ما استاهل دموعك، بعدت انا راضي مش قلبي عقلي القاضي، ولو كان رميت كلامتي عادي. عيني ما بكاتش وغدرت قلبك ما كواتش وغرامي ليك صار ماضي. عيني ما بكاتش وغدرة قلبك ما كواتش، من قلبي خليك بعيد كي قربك مني ما فادش، ذنوني خابت ما سواتش، حبك كنقصه ما زادش وغرامي ليك صار ماضي. عيني ما بكاتش وغدرة قلبك ما كواتش، من قلبي خليك بعيد كي قربك مني ما فادش، ذنوني خابت ما سواتش، حبك كنقصه ما زادش وغرامي ليك صار ماضي. حصرياً على موقع djkimo.com.